بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو يوم السبت 29 من شهر شوال، ونبتدئ بكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند النوع 37 المعنون بقوله فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. فيما وقع فيه أي في القرآن بغير لغة الحجاز. ذكر أنه تقدم الخلاف في ذلك في النوع 16، والنوع 16 متعلق بعلم أو بالنوع اللي هو الأحرف 7. وفي ضمن الأحرف 7 تحدث عن قول بعض العلماء أن المراد بالأحرف 7 هي لغات العرب، وأشار إلى ما ذكره هناك. يقول: قد رأيت فيه تأليفا مفردا، وكما ذكر المحققون أن المراد به اللغات التي نزل بها القرآن وهو كتاب مطبوع. ذكر أمثلة لذلك في هذا النوع، وهي أمثلة وافرة ومليئة، ولعلنا نتحدث عن بعض الأمور فيما يتعلق بهذا النوع. أول أمر علاقته بالتفسير، يعني هل لهذا المبحث علاقة بالتفسير، وما جهة هذه العلاقة؟ يعني لو وقع لك سؤال: هل معرفة أن هذه اللفظة بلغة خذيل، أو هذه اللفظة بلغة طي، أو هذه اللفظة بلغة تميم، له أثر في معرفة التفسير؟ هذه الحيثية لها أثر؟ طيب، فرس من قسورة، إذا قلت لك قسورة بمعنى الأسد، بغض النظر عن ما هي لغة من العرب، هل بقي عليك شيء تحتاجه بهذا؟ لا، أنا قصدي الآن الحيثية هذه في التفسير كونها تنسب إلى لغة بني فلان، هل له بالنسبة للتفسير أثر؟ والله إذا جهلت أنها لغة طي، أو جهلت أنها لغة تميم، أو جهلت أنها لغة بني أسد، يؤثر في فهم المعنى؟ خلاص، لأن المراد دلالة المفردة، ما المراد بهذه المفردة؟ كونها في لغة من أهم من العرب لا يؤثر على فهم المعنى، ولا لا؟ ما يقع، يعني هذا افتراض أننا إذا جهل معنى نبحث في لغات العرب. هي مسألة نسبة الآن، هي الآن بالنسبة لنا نقول غير مفيدة إفادة مباشرة فيما يتعلق بماذا؟ بالتفسير، لأن التفسير كما قلنا سابقا هو بناء معاني فلا يؤثر. لكن لو أردنا أن، طبعا لا شك أنه نوع من أنواع علوم القرآن، هذا ما في خلاف أنه نوع من أنواع علوم القرآن، لو أردنا أن نربطه بأنواع علوم القرآن الأخرى، الآن قال فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز، لو أردنا أن نرده إلى أصل علم من العلوم الكبرى، إلى أي نوع من أنواع العلوم يعود؟ إذا ارتبط بغير القرآن صحيح، وأيضا الأحرف 7 بناء على القول ب أن الأحرف 7 هي لغات العرب، وكذلك في علم كبير جدا أن ها لا القراءات ما له فيها، لا القراءات لها مدخل، أيضا القراءات لها مدخل، ليس النحو، علم النزول، لأن علم النزول يعني ما نزل بغير لغة قريش يسمونه، هو نفس هذا المبحث، بعضهم يقول ما نزل بغير لغة قريش، ومرتبط أيضا بعلم النزول، فإذا يرتبط بعلم الغريب ويرتبط بعلم النزول ويرتبط أيضا بعلم بالبلاحف السبع بهذا النوع ويرتبط أيضا بالقراءات من وجه بناء على أن بعض الوجوه المقروء بها مرتبطة بماذا؟ بلهجات العرب هذه مثل فلا تخشوهم واخشوني وفي قراءة واخشوني يعني ما الذين يقول من العرب واخشوني ما الذين يشبعون بالياء ويقول اخشوني يثبتون الياء تختلف أيضا وهي تدخل فيما يعني وقع فيه بغير لغة الحجاز من هذه الجهة ارتباطه بماذا بالقراءات. هذا المبحث أيضا لو تأملناه هل هو نقلي أو عقلي أو نقلي يدخله العقل لأن تذكرون في بداية كلامنا عن علوم القرآن قلنا بعض علوم القرآن نقلية بحتة وبعضها قد تكون عقلية مسائل قليلة وبعضها يكون عقلي لكنه إيش مستنبط أو مبني على ماذا على أمر نقلي. لو تأملنا هذا النوع من أنواع علوم القرآن هل يدخله العقل يعني هل للعقل مجال فيه أن يقول واحد هذه لغة بني فلان هذه لغة بني فلان يمكن لا يمكن لا لا يمكن لا يمكن أن مثلا لو أقول لك قشرة تقول لي والله هذه من لغة الشنوءة مثلا نقول لك هات أين النقل الذي يدل على هذا لأنه ما تدخل هذه ما تأتي بماذا في العقل. إذا هذا المبحث في الحقيقة نقلي هذا مبحث نقلي والذي ينقل عنه إما أن يكون من مفسري السلف الصحابة والتابعين والتابعين وإما أن يكون من أهل اللغة الذين اعتنوا بنقل لغات العرب يعني عندنا في هذا مصدران إما تفسير السلف وإما كلام أهل اللغة. هذا المبحث لو أردنا أن نستنبط منه فوائد يعني ما الفوائد المرتبطة بهذا النوع من أنواع علوم القرآن لنرجع إلى أثر ورد عن ابن عباس لو جينا إلى قوله سبحانه وتعالى في قولها افتح بيننا بالحق ما معنى الفتاح وما معنى افتح بيننا بالحق. ابن عباس يقول كنت لا أعلم ما معنى قوله افتح بيننا بالحق حتى سمع امرأة يمانية تقول كلاما ففهم منها أن المراد بالفتاح هنا افتح معنى اقضي بيننا والفتاح القاضي بلغة أهل اليمن. فإذا أخذنا مثل هذا المثال نقول هل يقع أو هل وقع بالفعل من خلال الآثار هل وقع أن جهل بعض الصحابة بعض المعاني من المفردات أو لا؟ نعم. لكن أيضا نؤكد مثلا لكي لا تفوت أنه لم يجهلها كلهم أن كل واحد منهم جهل فنحن نبحث الآن عن السبب لماذا جهل أبو بكر معنى الأب لماذا جهل عمر معنى الأب لماذا جهل ابن عباس بعض هذه المعاني يعني أقرب ما يمكن أن يقال إنها نزلت بغير لغة قومه اللي هم قريش يعني لم تكن من لغة قومه وإنما كانت من لغة قوم آخرين من العرب فعدم تداول هذه الكلمة فيما بينهم يعني عدم انتشارها يجعلها إيش خافية على مثل ابن عباس أو على أبي بكر على جلالته وكذلك عمر على جلالته فلا يمتنع عقلا أن يقع هذا. طيب هنا أيضا في نفس المسألة اللي ذكرت عن عمر رضي الله عنه لما قال في قول سبحانه وتعالى أو يأخذهم على تخوف نسأل ما التخوف فقام رجل بني هذيل وقال إنها لغتنا يا أمير المؤمنين التخوف التنقص وذكر بيت أبي كبير الهذلي تخوف الرحل منها سامكا قردا. فإذا نقول أنه من فوائد هذا النوع اللي تريدنا أن خفاء بعض الألفاظ على بعض الصحابة يؤنس بأن تكون هذه اللفظة ليست من لغتي أو من لهجة قومه، وإنما نزلت في لغة قوم آخرين. عندنا فائدة أخرى مرتبطة بقضية نحتاج إلى تأصيلها، ومرتبطة ب يعني حسن الكلمة في موقعها، اللي يسمى عند بعضهم الموسيقى لموسيقى اللفظ، وإن كان هذه عليها طبعا ملحوظات، لكن نقرب لكم المراد سريعا. الآن لو جئنا إلى قول سبحانه وتعالى فرت من قسورة، وهل تكلم عن هذه فرت من قسورة؟ ذكرها في لغة من؟ ما ذكرها؟ طيب هذه لعلها معربة، نأخذ كلا لا وزر لا إشكال، اللي في الصفحة الثانية صفحة 905. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله لا وزر قال لا جبل، وهي بلغة أهل اليمن. الآن لما نقرأ سورة القيامة الفاصلة مبنية على ماذا في بداية السورة؟ على الراء، ليس كذلك؟ الفاصلة في سورة القيامة مبنية على ماذا؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم قال أيحسب الإنسان ولا يجمع عظامه، قال بلى قادرين على نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر، يقول أيان يوم، يسأل أيان يوم القيامة. بدأنا الآن بفاصلة الراء، قال بعدها وخسف وجمع الشمس والقمر، إلى أن نصل إيش؟ قوله كلا لا وزر. لو قلنا كلا لا جبل بدل كلا لا وزر، يتأثر يعني مسمع الكلام ولا ما يتأثر؟ واضح الآن؟ بمعنى أن اختيار هذه اللفظة من هذه اللهجة اليمنية في هذا المكان مقصود، مقصود لماذا؟ لتحسين اللفظ في الصوت في السمع. فقد يقول قائل، وهذا يقع، يقول إن هذا ينافي إعجاز القرآن وينافي كمال البلاغة، وهذا ليس بصحيح، بل هو ضد هذا، بل هو من تمام إعجاز القرآن ومن تمام بلاغته اختيار اللفظ الذي لا يؤثر على المعنى، يؤدي المعنى ولا يؤثر عليه. متى يكون الخلل؟ وهذه قاعدة تنتبهون لها مهمة جدا. يكون الخلل في انتقاء الكلام إذا كان يؤثر على المعنى، أو يكون زائدا لا حاجة له. هذه القاعدة فيه، إذا أدخل في الكلام ما يؤثر على المعنى، بمعنى أنه لو فقد المعنى، يعني ترك هذا ولو فقد المعنى، هذا لا يوجد في كلام الله، أو أن يكون زائدا من حشو الكلام، هذا لا يوجد في كلام الله. أما أن يوجد في كلام الله اختيار لفظة تؤدي نفس المعنى ويكون فيها تناسق من جهة الصوت، فهذا من قمة البلاغة وهو نوع من الإعجاب. وإلا لاحظ الآن أيهما أشهر في الإطلاق، الأسد أو قسورة؟ الأسد ولا لا؟ ولما قال سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، لو قيل فرت من الأسد فصار فيه نبو في الكلام. فإذا المقصد من هذا لنقول إن اختيار هذه الألفاظ من هذه اللهجات ما دام ثابتا وواردا فإنه نوع من إعجاز القرآن في اختيار الألفاظ المناسبة لهذه الفواصل أو المناسبة حتى للمقام من أجل أداء المعنى، فدام ما ينقص المعنى ولا يتأثر. واضح القاعدة هذه؟ وبناء على هذا ما يدعيه بعضهم ما يدعي بعضهم من أن هذا يكون نقص في الكلام وعي، أنا أقول لا، بل هو من تمام البلاغة ومن تمام الإعجاز. وأرجو أن يكون الفكرة التي يطرحها الآن واضحة، لأنه أحيانا قد يعترض أناس يقولون لا، كيف يذكر كلام من أجل فقط التحسين الصوتي فقط؟ نقول نعم يذكر هذا، ولكنه يتضمن ماذا؟ تمام المعنى. لا يأتي شيء يراد به تحسين الصوت فقط دون أن يكون فيه تمام معنى، فأي شيء يأتي لتحسين الصوت فإنه يكون تابع له ماذا؟ هو يكون هو تابع للمعنى، هو تابع لماذا؟ للمعنى. فلو اختل المعنى نقول هنا نعم هنا اشكال، اختلت البلاغة، لكن مدام ما اختل المعنى فنقول هذا من تمام الاعجاز في اختيار هذه الالفاظ. والذي يدلك على هذا ايضا بدقة هو انه تأتي بعض القراءات خاصة في مثل اخشوني في الموطن الواحد، تأتي اخشوني واخشوني اللي هي اثبات الياء وحذف الياء وامثالها، واذا رجعت وجدت انها لهجات العرب. لكن هل وراء هذا هذا اللفظ يعني باثبات الياء او عدم اثبات الياء، هل وراءه معنى؟ هل وراءه شيء اخر يسمى ما وراء المعنى؟ نقول لا، وانما هي المسألة مرتبطة بماذا؟ بالصوت، ما دام المعنى فيها ماذا؟ تاما وكاملا. وهذا ايضا ينتبه لها. لماذا؟ لان التمحل والتكلف في ايراد العلل في مثل هذه المواطن قد يقع من بعضهم، فنقول اننا لا نحتاج الى هذا ما دام هذا من كلام العرب وهو وارد عندهم، وفي لغة بني فلان كذا وفي لغة بني فلان كذا، فمسألة فيها سعة لا نحتاج فيها الى تكلف علل. وايضا اقول من باب الفائدة ان البحث عن العلل او الحرص على البحث عن العلل في بعض المواطن المرتبطة بالنقل او مثل هذه القضايا المرتبطة بالصوتيات والاداء هو بالحقيقة بحث عن امر لا يمكن، فليس فيه اكثر من ان يكون هكذا ورد عن العرب. فهذه ايضا من القواعد المهمة التي يحسن التنبه لها، العلل التي مرتبطة بالاداء والصوت لا يلزم ان يكون مثلا ويخلد فيه مهانة، يقول لك حفص هنا مد الهاء هاء الصلة من اجل ايش؟ التنبيه على عظم هذا العذاب. طيب وغيره الذي يمد هاء الصلة في كل موطن ما يصلح هذا التعليم، وانما هي وجه قرائي ليس له علاقة ابدا في قضية هذا التعليل ابدا، فايضا ينتبه لمثل هذا الامر. طيب سم بلغة الحبشة نعم ستأتي نعم لأنه معرب سنأتي إليها بعد قليل في المعرب. طيب عندنا أيضا مسألة أحب أن ننتبه لها، هل قول الواحد من السلف أنها بلغة اليمن أو بلغة طي أو بلغة بني أسد هل يلزم من هذا أن ينفى أنها من لغة الحجازيين؟ يعني تعبيرهم لما يقولون هذه بلغة بني أسد هل يلزم أن تكون ليست بلغة أهل مكة ولا الحجاز؟ كيف؟ أحسنت، هذا صحيح، قلنا نقول قد تكون هي الأشهر والأكثر استعمالا عند هؤلاء وتكون أقل. لماذا؟ لأن أيضا هنا قضية عقلية وستأتينا في المعرب وهو قول الطبري، أنه الآن لما نأتي لهذه المسألة مسألة نقلية، أنه هل ورد نفي أن تكون من لغة قريش؟ هل نفوا أن تكون من لغة الحجازيين؟ لم ينفوا، وإنما أشاروا أنها من لغة من؟ هؤلاء. فكونها من لغة هؤلاء لا يعني أنها ليست من لغة قريش. كذلك أيضا نقول كونها وردت في القرآن أن الأصل فيها أن تكون من لغة من؟ قريش، لأنها لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الأدنون منه، ثم يأتي بعدهم ذلك. فنقول الأصل لغة قريش ولا يحاد عنها إلا بماذا؟ إلا بالدليل. فقول واحد منهم إثبات لكونها تلفظ عند أهل اليمن وعند هؤلاء القوم، ولا يلزم منها أن تكون نافيا مطلقا لأن تكون من لغة قريش، إلا إذا ورد في النص ما يدل على الإشارة إلى أنها ليست من لغة قريش ومن لغة الحجازيين. هذه أيضا مسألة تنتبه لها. نعم. هل قول عثمان رضي الله عنه فإذا اقترفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسان ينزل، فهذا مرتبط بالرسم، يعني اكتبوه بالرسم الذي يتناسب مع لسان قريش. وكونه يكتب بالرسم الذي يتناسب مع لسان قريش لا يمنع أن يقرأ بغيره، بدلالة أن هناك من المكتوب ما قرأ بغير ما كتب به، يعني قرأ بما كتب به وقرأ بغير ما كتب به. وقد سبق أن ناقشنا هذا ولا لا لما تكلمنا عن الأحرف السبعة، سبق أن تكلمنا عنه فصلنا، مثل قوله ما على الغيب بضنين في جميع المصاحف بالضاد والصاد، ولها وفيها وجهان بضنين بالضاء وبضنين بالضاد. فإذا هذا مثال، وفي أمثلة أخرى أنا أقول أنها دلت على أن المرسوم إنما المراد به تثبيت أو تثبيت ما قرئ به، لكن المقروء يقضي على المرسوم، وهذه مسألة تكلمنا عنها سابقا وطلنا فيها. لكن أقصدنا هنا أنه من المهم جدا ننتبه أيضا إلى هذه الحيثية، وهي التي سيأتي كلام الطبري فيها في المعرب، يعني ننقل ما قاله الطبري في المعرب وحجته إلى هذا الموطن، أنه كونها تثبت لبين فلان لا يلزم أنها تنفع عن الحجازيين فقط، يعني هذا باب الفائدة. لما أعرف أن فيها خلاف أن الضاد غير الضاء، هي مثل الطاء تصير بدون نقط، هي الصاد والضاد شكلها واحد والطاء والضاء شكلها واحد، يعني فيها العصا، لكن النقط جاءت فيما بعد. اي نعم واحدة، الطاء والضاء صورة واحدة والضاد والصاد صورة واحدة. نعم. تريد أن ندخل في المعرب ولا؟ طبعا الأمثلة ذكرها رحمه الله تعالى كثيرة، وهي منقولة كلها، وبعضها نسب إلى لغات كما تلاحظون، يعني لغة سعد العشيرة وكندة وغسان وحضرموت ومزينة وسبع وجودام وبني حنيفة إلى آخره، كلها يعني لغات نسب إليها كثير من هذه الألفاظ. هل بقي شيء في هذا المبحث نحتاج نقاش؟ أبو القاسم الواسطي الذي ألفه في هذا النوع القرآن، ما عرفته اللي في صفحة، أنت عندك مشكلة الطبعة الثانية قبل لغة الكنانة النافع الأزرق، ما في وين مثلا النافع قبل لغة الكنانة صفحة كم لغة الكنانة كذا عندك أنت من طبعا أي لا مين إيه بعد لغة كنان ولا قبل؟ أي قبل؟ قبل أي نعم قال أبو قاسم، ما أدري هم حتى هم كذا ذكروا محققون ما عرفوه يبدو. الابن حبيب هو أبو القاسم صاحب لأنه أيضا أبو القاسم يأتينا أيضا الواسطي بعده، كل ما نقول عنه ثم في كلام عن للواسطي صفحة عندي 930 اللي بعد وبلغة مدين أنا بالضبط اي نعم في كتاب الإرشاد بالقراءات سهيلي ما له شيء سهيلي أبو قاسم السهيلي والله ما أدري ما أعرف يحتاج مراجعة أنا وقفت عليه لكن ما أكملت بحثت عن من هو أبو قاسم هذا تعلمكم المذكور قبل وترجموا له. طيب نعم ذكروا اللي ألفوه في هذا النوع هو كتاب واحد اللي موجود منسوب إلى أبي عبيد القاسم بن سلام وذكره هو في المقدمة ونقل منه لو قال ورأيت فيه تأليفا مفردا كتاب للغات اللي نزل بها القرآن لا لم يصحح نسبته إلى أبي عبيد بقي شيء في هذا إذا أثبتوها أبو القاسم ما هو القاسم إيه أثبتوها عندي أبو القاسم لأنهم حتى علقوا على هذه لحظة بالله نشوفها قال أبو القاسم في الكتاب الذي ألفه في هذا النوع ثم ذكره هكذا قال كذا في الأصول ولم نقف عليه أما أبو عبيد القاسم أما أبو عبيد فقاسم بن سلام وكتاب المنسوب إليه بعنوان لغات القرآن القبائل المطبوع لكن وهذا كله في لغات القبائل اللي ذكر بعده اللي قال أبو القاسم يعني كل هذا موجود في كتاب القبائل المنسوب لأبي عبيد تقصد انه احتمل يكون القاسم ابو هذه زائدة خطأ يعني والله قد يكون انا ما انتبهت لهذا كان نرجع الى كتاب الزيادة والاحسان للتأكد منها ايضا زيادة لعلنا نشوف ان شاء الله لاحقا باذن الله طيب تريدون ندخل في المعرب ولا نجعله للدرس القادم لانه طويل شوية إذن خل لعلنا نتركون للدرس القادم لكن بودي دائما أن تنبهوني دائما إلى هذه المسائل الأربع اللي كنا دائما نبحثها ونسيتها في بعض المباحث اللي هي علاقته بالتفسير وعلاقته بأنواع علوم القرآن والنظر إلى مبحث هل هو نقلي أو يدخله العقل والفوائد في هذا النوع إليكم تنبهون على المسائل الأربع هذه بحيث نناقشها عند كل نوع أعيدها لعلكم تكتبونها علاقته بالتفسير هذه واحد والثاني علاقته بأنواع علوم القرآن والثالث هل المبحث نقلي أو يدخله الاجتهاد يعني نقلي بحث أو يدخله الاجتهاد والرابع فوائد في هذا النوع أبشر علاقته بالتفسير الواحد والثاني علاقته بأنواع علوم القرآن والثالث هل مبحث نقلي أو يدخله الاجتهاد والرابع فوائد هذا النوع